بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بعدما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال المتمثلة في أصول الإيمان الستة التي سبق ذكرها والتي ترجع إليها جميع مسائل الاعتقاد، جميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى تلك الأصول، أصول الإيمان الستة. بعد ذلك شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفصيل، ومن هذا الموضع إلى آخر هذه الرسالة إلى آخر هذه العقيدة كالتفصيل بما سبق إجماله. وبدأ المؤلف رحمه الله بالأصل الأول الذي هو أصل الأصول الذي تنبني عليه جميع الأصول والعقائد، وهو الإيمان بالله عز وجل. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، ومن تأتي بعدة معاني، منها التبعيض كما قال ابن مالك رحمه الله: بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي ببدء الأزمنة. الشاهد قوله بعد، فمن هنا للتبعيد. والمراد من قوله ومن الإيمان بالله، المراد أن من جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أصل الأصول الذي تنبني عليه جميع الأصول والعقائد، أنهم يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي عند الكلام على الإيمان ومسائله أن الإيمان له معنى لغوي وله معنى شرعي. أما معناه في الشرع فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والقول إما أن يكون قول القلب وإما أن يكون قول اللسان، والعمل إما أن يكون عمل القلب وإما أن يكون عمل الجوارح. فهذه أربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان. والشاهد في هذا الموضع قول القلب، قول القلب الذي هو اعتقاده، أقوال القلب هي اعتقاداته التي تضمنها هذا الكتاب. فتبين بذلك أن من الإيمان الاعتقاد الذي أساسه الاعتقاد في الله، ومن الاعتقاد في الله ما يعتقده القلب في أسمائه تعالى وصفاته على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب بقوله: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هنا أربعة قيود ذكر شيخ الإسلام في هذه الفقرات أربعة قيود تميز سبيل سلف الأمة أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق المتنكبة عن الصراط المستقيم في هذا الباب. وهذه القيود هي قيود من أمان فيها وفهمها اتضح له الحق من الباطل في هذا الباب العظيم. ولعل المؤلف رحمه الله لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا اقتصر على ذكر الصفات في قوله ما وصف الله به نفسه، اقتصر على ذكر الصفات دون الأسماء لأمور منها: الأول إما بأن كل اسم يتضمن صفة فلذلك اكتفى بذكر الصفة عن الاسم في باب الصفات أعم من باب الأسماء، باب الصفات أعم من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما، فلذلك كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء فاكتفى بذكر الصفات عن باب الأسماء لتضمن باب الأسماء في باب الصفات. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله واقتصر على ذكر الصفات لهذا الأمر. ومن المعلوم أن الإيمان بالاسم من أسماء الله عز وجل لا يتحقق إلا بأمرين أو بأمور ثلاثة على اعتبارين. الإيمان بالاسم لا يتحقق إلا بأمرين أو بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإيمان بهذا الاسم وأنه اسم من أسماء الله عز وجل. الأمر الثاني الإيمان بما تضمنه هذا الاسم من الصفة. والأمر الثالث الإيمان بالأثر، بأثر هذه الصفة إن كان هذا الوصف متعديا. فمثلا تقول الله عز وجل من أسمائه السميع، فلا يتأتى لك الإيمان الصحيح بهذا الاسم إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإيمان بهذا الاسم وأن من أسماء الله عز وجل السميع. الأمر الثاني الإيمان بما تضمنه هذا الاسم من الصفة وهي صفة السمع. وكون هذا الاسم متعديا لا بد من الإيمان أيضا بالأثر، وهذا الأثر كون أن الله عز وجل يسمع ويدرك كل مسموع، يدرك عز وجل كل مسمع، وهذا إذا كان الاسم متعديا. أما إذا كان الاسم غير متعد فكمثلا اسم الحي، اسم الحي لا يتعدى الإيمان به إلا بالإيمان بهذا الاسم الذي هو الحي، وهكذا بما تضمنه النصف من الحياة، لكن ليس له أثر متعد، ليس له أثر متعد بخلاف الإحياء. فالإحياء الإحياء متعد، إلا أن الإحياء لا أعلم أن يعني هناك دليل على إثباته إثما. الشاهد من ذلك نبهت بهذا لكي لا يخطر الأمر بين اسم الحي وصفة الإحياء. فالحي نعم ليس متعديا بخلاف الإحياء فهو متعد. الشاهد ذلك أن الإيمان بالاسم لا يتحقق إلا بهذه الأمور، والشاهد من ذلك هو تضمن الاسم للصفة وأن الصفة مضمنة في الاسم، فكل اسم لا يتأتى الإيمان به إلا إذا آمن المرء بما فيه من الصفة. والشاهد من هذه النقطة الأولى أنه لما كان كل اسم يتضمن الصفة اكتفى المؤلف رحمه الله بذكر الصفات. الأمر الثاني أنه لما كان الخلاف في الأسماء، في إثبات الأسماء، أسماء الباري عز وجل، لما كان الخلاف في ذلك قليلا بالنسبة للمنتسبين للإسلام من الفرق، لم ينكر الإسلام إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، على خلاف الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق ممن سار على منوالهم أو من قاربهم في هذا الباب يثبتون الأسماء، وإنما الخلاف معهم في إثبات الصفات. وسيأتي الكلام على ضابط الاسم وعلى ضابط الصفة وعلى ضابط الخبر، يأتي الكلام على ذلك. والمؤلف رحمه الله خص الكلام هنا على باب الأسماء والصفات فيما يعتقد في الله عز وجل لأمور منها. الأمر الأول لأنه كثر في زمنه رحمه الله الخوض بالباطل في باب الأسماء والصفات، وندر القائمون بحجة الله عز وجل، الصادعون بالحق ببيان الحق في هذا الباب، دعوة المسلمين وربطهم باعتقاد سلفهم الصالح رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أنه لما كان قد ادعى الإيمان بهذا الباب كثيرا من الطوائف المنتسبين إلى القبلة، ولكنها كما هو معلوم مجرد دعوة من جملة دعاويهم الباطلة. لما كان أمر كذلك التزم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح والواقع عليهم، التزموا بذكر قيد هذا الإيمان، الإيمان بأسماء الله وصفاته. ولما كان إيمان أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ليس إيمانا على وجه ما تملي به العقول المضطربة والأهواء وما تشتهي الأنفس، وإنما ضبط الباب هذا الباب عندهم باب الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته. لما كان ضبط هذا الباب راجعا إليه سبحانه وإلى ما بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفقرة بيان أن هذا الباب توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي لا يتجاوز فيه القرآن والحديث. ومعنى كونه توقيفيا أي يتوقف في ثبوت الأسماء والصفات على الخبر إما من الكتاب أو من السنة الثابتة. وعلى هذا العقد إجماع أهل السنة والجماعة، ونقل إجماعهم غير واحد أهل العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا نتعدى القرآن الحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، كما نقل نص هذا الكلام ابن بطة رحمه الله في إدانته، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، وهكذا ابن القيم كما في اجتماع الشيوخ، وهو منقول أيضا في الجمعة وجمعة الاعتقاد. ونعم هذا تصريح من إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله بما مر ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكلام أهل العلم في هذا كثير وإنما اكتفي بنقل كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه نعم كلام في غاية الدقة، ونعم نقله الكثير من أهل العلم في هذا الباب. وكون هذا الباب توقيفيا لا يتجاوز فيه القرآن والحديث يتبين لنا من ذلك أن هذا الباب لا يثبت بالعقل، لا يثبت بالعقل. لماذا؟ لأن العقول مضطربة، وكيف يرد لها أمر هذا الباب، أمر إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، والعقول ليست متحدة، فعقول الناس متفاوتة من حيث الإدراك وغيره. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي أنه لو رد أمر الشرع ومنه أمر، ومن أعظم ذلك أمر أسماء الله عز وجل وصفاته، لو رد هذا الأمر إلى الناس وإلى عقولهم وجدوا الاختلاف الكثير. ومصداق ذلك في واقع الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة المتنكبة عن سبيل أهل السنة في هذا الباب. فلذلك لا يرد أمر هذا الباب إلى العقول، إلى العقول الفاسدة. ونعم، لما كان هؤلاء تركوا أدلة الكتاب والسنة الواضحة في إثبات ما أثبته الله لنفسه، وأعرضوا عن منهج السلف من الصحابة ومن بعدهم إلى ما تمليه عليهم آراءهم الفاسدة، فهؤلاء كما هو معروف عندهم العقل مقدم على النقل، مقدم على النقل، فهو العمدة عندهم. أما القرآن فإنما هو شاهد على العقل كما هو معلوم عندهم وفي أصولهم، أن القرآن شاهد على العقل، شاهد على العقل، وإنما العقل هو الحاكم والقاضي. أما القرآن عندهم فهو الشاهد، فهو شاهد، لذلك هو الأصل عندهم الذي هو العقل، والعقل عندهم دليل قطعي. وأما النقل فيسمونه أدلة لفظية، النقل سواء الكتاب أو السنة يسميها هؤلاء أدلة لفظية، فهي عندهم قابلة للتأويل والتحريف، فلذلك حرفوا وعطلوا وعادل غيرهم، مثلوا وكيفوا، مدوا ذاك الكتاب والسنة، فردوا ما لا يوافق أهواءهم. ومن تلك الدعوة التي ادعوها كونهم لا يقبلون أحاديث الأحاد في هذا الباب، وهذا ما ينبه عليه تحت قول المصنف رحمه الله: وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله بما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أي بالسنة الثابتة، السنة الثابتة. وقولنا الثابتة أعم من التعبير بالصحيحة، ليشمل جميع مراتب القبول، ليشمل جميع مراتب القبول. فإذا ثبت الحديث سواء كان صحيحا أو حسنا يثبت به الأسماء والصفات، فلذلك كان التعبير بقولنا الثابتة أفضل من التعبير بالصحيحة. الشاهد من ذلك أن أهل البدع ردوا ما لا يوافق أهواءهم في هذا الباب من أحاديث الصفات، لأنها على حد دعمهم دعواهم ليست متواترة، ليست متواترة، وتناقضوا في ذلك أشد التناقض، تناقضوا في ذلك أشد التناقض. نعم، والمؤلف رحمه الله كذلك بقوله: بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا أي في هذا الكلام نفي لإثبات هذا الباب بالقياس، نفي لإثبات هذا الباب بالقياس، لسيأتي الكلام على القياس في كلام المؤلف رحمه الله، وأنه لا يثبت هذا الباب بالقياس. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع في جامع بيان العلم وفضله، نقل هنالك الإجماع وعدم الخلاف على أنه في باب التوحيد لا يستخدم القياس، لا يستخدم القياس. بقي الكلام على قياس الأولوي، سيأتي الكلام عليه هناك. وهكذا أيضا في قول المصنف رحمه الله بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ذكر الإجماع وأن الإجماع يثبت به هذا الباب. وهذا من دقة كلام المصنف رحمه الله في هذا الباب، إذ أن أمر الإجماع لا بد له من دليل. الإجماع وإن كان دليلا إلا أنه ليس دليلا منفصلا، بل هو دليل مراجع إلى الكتاب والسنة. فالإجماع لا بد له من دليل يستند إليه. هذا عليه قول أهل العلم أنه لا إجماع إلا على دليل. أما أنه يتصور إجماع من دون دليل فهذا باطل، فهذا باطل. والذي عليه أهل العلم أن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، وإلا لا يكون إجماعا منضبطا. فتبين من ذلك من هذه الفقرة أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا يتجاوز فيه القرآن والحديث، فلا يثبت لا بالعقل ولا يثبت أيضا بالقياس ولا يثبت أيضا بمجرد إجماع مدعى، بل بالإجماع المستند إلى الدليل. أهل السنة عندما يذكرون فيما ثبت من أسماء الله عز وجل وصفاته الإجماع يذكرونه مقويا، فيقولون هذا الاسم ثبت بالكتاب وبالسنة والإجماع من باب تكثير الأدلة، هذا أمر. وأيضا من باب إلزام الخصم بالحجة، وكون الناس اجتمعوا على إثبات هذا الاسم هذا يلزمه، ونعم لا يجد على ذلك جوابا، فلذلك يذكرون الإجماع. ولكونه أيضا مستندا إلى الدليل، ولكونه دليلا. لكن الإجماع كما سبق ليس دليلا مستقلا، وإنما هو تابع من القرآن والسنة. ودليل ذلك أن الإجماع لا يكون منضبطا إلا إذا استند إلى دليل. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تلكم القيود الأربع التي كما سبق تميز أهل السنة بضبطها عن غيرهم وانحرف عن هذه القيود جميع الطوائف التي خالفت عقيدة أهل السنة في هذا الباب، وإن شاء الله نذكر الكلام عليها في وقت آخر. نعم. بارك الله فيك.